أذن الرسول أن يصلي في أي وقت بالنص، في أي وقت تصلي ركعتي الطواف، عند الطلوع والغروب انتظر 10 دقائق 7 دقائق ما يضرك شيء. إذا نسيهما يصلي مخارج الحرم ولا يعود إلى الحرم. كيف أقضي صيام 10 أعوام لم أصمها؟ 10 أشهر ما بلغ سنة، أصم وكنت خلال هذه لا أصلي. ما دام كان كافرا ليس عليه شيء، ما دام تاب الله عليه لا يقضي الصلاة ولا الصيام، ويحمد الله أن أنقذه بالإسلام. ومع هذا لو قال نقضي، إياكم أن تقولوا لا تقضي، خلوه يقضي لعل الله يغفر له ويتوب عليه. فقط كلمة يجب حتى يقول ما دمت تكلفوني ب10 أشهر إذن ما نصوم مبطل، نقضي 10 سنوات صلاة ما نصلي إذن، فلا داعي إلى هذا. نقول ما دام كان لا يصلي كان كويفرا، فلما أسلم مرحبا به، فإن أحسن إسلامه وأتقنه فهو في خير وعافية. يبقى إن أراد أن يقضي خلي يقضي يتقرب إلى ربه الصيام والصلاة، وإن قال أنا أسلمت يكفيني قل له يكفيك والحمد لله على ذلك. سائل يقول طالب يجتهد وبعد أو كذا، اقرأ. طالب يجتهد ويدرس كثيرا وأحسن في ذلك المال والشهرة والشهادة العالية، فما هو رأيك في ذلك العلم؟ هل يرجى أم لا؟ السائل يقول يوجد طالب يدرس ويسهر بالليل وتعب ولا هم له إلا أن يحصل على الوظيفة والشرف والصيت وليكون أديبا وليكون كذا، هل يرجى على هذا؟ الجواب لا أجر له البتة، إلا إذا تاب من جديد وصحح النية. يطلب العلم للدنيا خاصة، هذا لو طلب صناعة خيرا له، مهنة نجار حداد سائق سيارة طيار لا بأس يؤجر، يقول أنا أطلب هذه المهنة من أجل أن أسد حاجتي حتى لا أفتقر ولا أعلن عن حاجتي لغير الله، مأجور بهذه النية. أما أن يطلب العلم الشرعي من أجل المال والوظيفة والمنصب والشرف هذا عامل لغير الله فلا ثواب له. هل يجوز الشرك هنا؟ نطلب العلم لله وللوظيفة. أنتم تعرفون الله غني ما يقبل الشرك أبدا، أطلبه كامل الله واتركه لغير الله. سائل يقول ومعنى هذا أننا وقعنا في ورطة، أنا أسألكم بناتكم أيها المستمعون والمستمعات يطلبن العلم لوجه الله، أتحداكم أن يقول أنا ابنتي ألزمت وتدرس من أجل أن تعرف الله وتعبده، فيكم؟ إذن فما بالنا مع الرجال؟ إذا كان البنات تدرسهن للدنيا للوظيفة فكيف إذن بالفحول؟ يهون الأمر مع الرجال. إذ لو قال قائل أنا بناتي يطلبن العلم لله، بمجرد ما تعرف الله تغطي وجهه وتلزم البيت، مانع يمنحها تواصل علم لأي شيء، تستطيع أن تصلي أكثر من 100 ركعة في اليوم والليلة؟ ما تستطيع، الذي عرفته يكفي. تستطيع أن تصوم الدهر؟ ما تستطيع، تصوم الأيام التي تمكن أو يمكن أن تصومها. إذن بمجرد ما تعرف الله تلزم البيت، إذن لا جامعة ولا كلية ولا وظيفة. سائل يقول وجدنا بعض الإخوة يصلون في المسجد بالنعال، أفيدونا ما الحكم في ذلك؟ إذا كان المسجد غير مفروش فالصلاة في النعال جائزة جائزة جائزة. العسكر يصلون في النعال، ما يبدأ يحل ويعقد، ما ينبغي، يصلي في نعله أو حذاء. أما إذا كانت المساجد مفروشة بهذا النعيم، هذه الزراب المبثوثة، فلا ينبغي أن تدخل بنعلك تشوي وتلطخها، سوء أدب وآذيت الناس. أما في صحراء في مساجد ما فيها فروش، الصلاة في النعل سنة من سنن الإسلام، رحمة من الرحمات المحمدية تصلي بها. يجوز الاحتجام للمحرم. نعم احتجم ومحرم. بعض العوام يقول سال مني الدم يضر أو ما يضر، سيال الدم ما له علاقة بالإحرام، ما هو زينة أو طيب، هذا مرض، فالحجامة مرض وتداوى ولا حرج. ما حكم الجهاد في أفغانستان؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ الجواب فرض كفاية، ولما تركناه فإنا آثمون على بكرة أبينا إلا من جاهد بنفسه أو ماله، لأننا خذلناهم ما عناهم، فلهذا الإثم عام إلا على مرأة أو عاجز أو فقير لا يملك دينار ولا درهم. وإلى القادرون لا تسقط عليهم هذه الكبيرة إلا إذا بذلوا أرواحهم أو أموالهم. يقول إذا كان رجل يذكر بذكر من الأذكار فجاء رجل وقطعه سواء كان بعد الصلاة أو كذا، هل يعيده من الأول؟ نعم، إذا اختلط عليه وما ضبط. عندنا الذكر الوارد دبر الصلوات الخمس يجب أن يتم بما حدده الشارع، الزيادة باطلة والنقصان باطل، وسبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر لك 33. فإذا سلم عليك شخص وانحلت يدك وما عرفت أعد، وإن ضبطت أكمل ولا حرج. أما أن لا تبالي، نعوذ بالله من أن لا نبالي، هذا ورد نبوي شريف، أفضل الأعمال في باب الأذكار ما يتهاون فيه المرء ولا يهمله يأتي به. وقد عرفتم الشيطان ماذا يصنع، لما عرف أن هذا الورد يشفي ويروي يقول له قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انظر إلينا كلنا إلا من رحم الله، شاهد عن يمينك اسم سبحان الله، ولا تكتب له حسنة. والقضية كلها دقيقة أو دقيقتين، تشاهدون هذا ولا من عمل هذا من عمل شر، حتى ما يفوز الآدمي، لأن هذا الود من أعظم الأوراد. بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنت مع الله تتكلم معه، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، تختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أكبر ويد في اليوم والليلة، 500 تسبيحة إن تمت على مراد الله كما بين الرسول لكانت أعظم ويد. فيه طرق ضالة ومهتدية أعطولك ويد 100 مرة ويعدونه شيء كبير، الرسول أعطانا 500. ولما نضيف الأوراد الأخرى كل يوم عندنا 1000 تسبيح والحمد لله. سائل يقول عرف لنا العمامة. إذا كانت العمامة من الدين من سنن الإسلام من علامات الإيمان، يجب أن نتعلم كما نتعلم الوضوء والصلاة، ما دامت ليست من شرائع الإسلام ولا ولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة، لبس العمامة، لونها، كل هذا واسع. لكن الوارد في العمامة أنها تلف لفات ثم توصل لها ذؤابة أو عذبة من وراء، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أمر به ولا سنه. نعم نعم. هل كتب يهود أو مسلمين أو كلام بدون معرفة، بس هم ما ضد المسلمين، هل يكتب ولا أو ما يكتب يهودي؟ السائل يقول: هل يصح للمسلم أن يقتل اليهود واليهوديين بدون حرب؟ ما الحكم؟ اجلس. اعلموا أننا أهل شريعة وقانون ونظام، لسنا همجة ولسنا كفارا. السؤال في بابه. نحن قلنا فرس تقوده لابد من دليل، فرس تركب عليه بدون سرج لابد من دليل، فكيف بالقتل؟ نقول نحن مع الكفار إن كان الكفار محاربين لنا، لم تربطنا معهم اتفاقية هدنة ولا اتفاقية سلم ولا معاهدة، والحرب بيننا وبينهم قائمة، في هذه الحال يصح إغراق سفنهم، كسر جسورهم، تحطيم مصادر رزقهم، قتلهم بدون استئذان. فإن كانوا أهل ذمة يعيشون تحت حكمنا، يدفعون الجزية ويعيشون تحت نظام الإسلام، وهم يهود نصارى مجوس لهم دينهم، في هذه الحال لا يصح ظلمهم ولا الاعتداء عليهم ولا أخذ مالهم بالحيلة ولا بأي طريقة. ومن آذى ذميا، الرسول يقول أنا خصمه يوم القيامة، لأننا نهيئهم للإسلام عندما يشاهدون العدل والرحمة والكمال والطهر، حينئذ يرغبون في دين الله، وهذا هو السر في قبول الجزية منهم، لنهيئهم لأن يدخلوا في دين الله. فالجواب إذن: إذا كنا أعلننا الحرب على اليهود فترات تعلن، فما هناك من يقول لا تقتل، بل سيدنا والذي يقتل أكثر منا. لكن إذا كنتم معلنين عن هدنة معاهدة بينكم وبينهم، لا يصح أبدا أن تقتال وتقتل، هذا هو الحكم. هل فهمت؟ نعم. الآن الانتفاضة قائمة، الآن حرب قائمة، من استطاع أن يأكل فليأكل، ما هو يذبح فقط. نعم. سائل يقول: امرأة نذرت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.